وفرعون

فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتحة.